الرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فانفروا إلى الله إني لكم منه نذير إني لكم منه نذير مبين فانفروا إلى الله إني لكم إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما منهم من رزق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما فإن للذين ظلموا